استمع إلى الحوار الآتي وأعده، ثم اكتبه في دفترك مع أصدقائي. صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم؟ بخير شكراً. أنا بخير أيضاً، وأنت يا مصطفى؟ الحمد لله، كل شيء على ما يرام، وأنا سعيد جداً اليوم. لماذا؟ لأنني وصلت إلى المدرسة بدراجتي قبل قليل. حقا؟ هذا رائع. نعم، اليوم يوم خاص لي، لأن هذه أول مرة وأنا وصلت إلى المدرسة بدراجتي. طيب، أنا أريد ركوب دراجتك بعد الدرس. وأنا كذلك. إذن نركبها بعد المدرسة إن شاء الله.